له فريضة. النصوص كلها تدل على أن صلاة الجماعة فريضة، ولكن ماذا؟ ولكن لا يستدل بهذا الحديث على عدم فرضيتها. فالذين احتجوا بهذا على هذا فهم غير مصيبين. وشرح الحديث يأتي مسائل تأتي إلى الحديث التالي، وإنما أخرتها إليه لكونه أعم أتم مما هنا. وبسهل منطلق قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري عن معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة في جميع أي مع الجماعة على صلاة الرجل وحده. فهذا في دليل على أن صلاة الرجل وحده صحيحة، لكنها لا تغني عن فرضية صلاة الجماعة. وعده 25 درجة. قالوا: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وكذلك في صلاة العصر، كما سيأتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم. هذا موقوف عليه. ماذا اقرأوا؟ وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن صلاة الفجر كانت مشهودة، وإنما عبر بالقرآن إشارة إلى مشروعية تطويل القراءة في الفجر، ولذلك يطول في صلاة الصبح ما لا يطول في غيرها من الصلوات الخمس. فلذلك الله سبحانه وتعالى عبر أن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن قراءة الفجر تشهده الملائكة، الملائكة الذين باتوا والملائكة الذين جاءوا للنهار كلهم يجتمعون في تلك الصلاة ويستمعون لقراءة القارئ. فلهذا فضل من صلى البردين دخل الجنة. فهذا هو السبب في شرف هاتين الصلاتين. والحديث هذا متفق عليه. ومسألة الثانية في تخريجه، ومسألة الثالثة في فوائده، منها بيان تأكيد صلاة الجماعة وفضلها والحث عليها، ومنها أن في بيان أن أقل الجماعة اثنان. لماذا؟ لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد. صلاة الرجل مع غيره يدل على أن أقل الجماعة اثنان، وما زاد على منفرد فهو جماعة. وقد قال إنما رتب هذا الفضل صلاة الجماعة وليس في تعرض لنفي درجة متوسطة بين المنفرد والجماعة كصلاة الاثنين مثلا، ولكن قد ورد في غير حديثه التصريح بكون الاثنين جماعة. وقد روى ابن ماجه، لكن حديث متقل من على كل حال أقل جماعة اثنان. قال: ومنها أن في الرد على من جعل الجماعة من شروط صحة الصلاة وهو دور الظاهر. يعني هناك أقوال متعارضة. الجمهور يرون استحباب صلاة الجماعة، لا يرون وجوبها أو فرضيتها. والظاهرية دور الظاهر يرى شكون صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة. فالوسط بين ذلك أن نقول إن صلاة الجماعة يعني فريضة على الرجال البالغين الذين لا عذر لهم، فريضة، لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. ولا نقول ولا نتساهل بحيث نقول إنها لا تجب على الرجال. فهذا الوسط، المذهب الوسط هذا. والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب وجوب صلاة الجماعة. شوف البخاري نصا صريحا: باب وجوب صلاة الجماعة. إن صلاة الجماعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، مذهب البخاري هكذا. ومن الغريب الشراح، بعضهم حنفي وبعضهم شافعي وبعضهم مالكي، كلهم مذاهبهم تميل إلى عدم وجوبها، ويشرحون ويؤولون قوله ويردون عليه. هذه كلها محاولة، ليس هناك دليل يرد على البخاري، بل الصحيح مذهب البخاري. قال حسن: إن منعت أمه عن إشاء. ومن عادة البخاري أنه يأتي في تحت الترجمة بآثار التابعين والصحابة مما يدل على مقصده. قال حسن البصري: ماذا؟ إن منعت أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطيعها. هذا دليل على أن صلاة الجماعة فريضة. لماذا؟ لأن طاعة الأم فريضة. ولولا أنها فريضة، إن منعت أن يحضر إلى المسجد يقول لك فيه هناك أعرابي في الطريق أضربك إلى آخره، لا يطيعها. فدل على أن صلاة الجماعة فريضة آكد من فرضية طاعة الأم في مثل هذا. فهذا هو مراده يحتج به على وجوبها. ثم أورد حديث أبي هريرة الآتي في الباب: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك الناس ومن في البيت دليل على وجوب صلاة الجماعة، ولولا ذلك الأمر المستحب ما يمكن أن أحرك ولا رجلا واحدا، ما هو البيت كله من فيه، فدل على ذلك. قال الحمد لله الله هكذا بت الحكم بهذه المسألة. من عادتي أنه كان باب هل صلاة الجماعة واجبة أو كذا يعبر بشيء يعني غير ميسوم، كان عادته هكذا، كانت مسألة خلافية والخلاف قوي هكذا يعبر. باب صلاة الجماعة واجبة ثم يسوق ما يراه ما يتناسب معه. لكن هنا قال باب وجوب فرضية صلاة الجماعة جزما بدون تعليق وبدون أي تعليق. السبب في ذلك أنه رأى الخلاف ضعيفا فما أعجبه، كأنه لا خلاف، فالمسألة حتمية، ولذلك عبر باب وجوب صلاة الجماعة، وكأن ذلك في دليلها عنده. لكن أطلق الوجوب هو عام من كون وجوب عين أو كفاية، إلا أن الآثار الذي ذكره عن حسب الشيء بكون يريد أن وجوب عين، هذا هو مذهبه، وجوب عين على كل أحد الذي لا عذر له يكون واجبا، وهذا هو المذهب الراجح. وعلى كل حال له أدلة من هكذا ومن هكذا ومن هكذا. وأخيرا نلخصه، بعد المشاركة مناقشة ومداولة قلت فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على فرضية الجماعة للصلوات المكتوبات، وقد نقل عن جماعة من السلف ما وافق النصوص المذكورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه رأى إنسانا خرج من المسجد بعد النداء فقال أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود رواه مسلم النهو. وعن المسجد رضي الله عنه أنه قال حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث نادى بهن، وعن أبي موسى إلى آخره. وأخيرا قلت ولولا الأحاديث الدالة على جواز صلاة الرجل وحده فحديث صلاة الرجل ماذا؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة لقلت ماذا؟ وحديث صلاة الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده، وحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، هذه كلها تدل على صحته. لقلت كما قالت الظاهرية إنها من شروط صحة الصلاة. وخلاصة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر من الرجال، وأما النساء فلا خلاف بأن شهودهن الجماعة ليس فرضا عليهن. الله تعالى أعلم. هذا هو المذهب الذي نراه راجحا. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال أخيرا تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى في الرد على من يعني يؤول الأحاديث الدالة على الوجوب. وأخيرا قلت هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تحقيقه نفيس جدا، وحاصله أن تأويل القائلين بعدم وجود صلاة الجماعة للأدلة الواضحة الظاهرة على وجودها تأويل غير صحيح، فلا يلتفت إليه، فالحق أنها فرض من فروض الصلاة فتفصل الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني نزيل بغداد ثقة ثبت من 11. قال حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. بمثل حديث يعني أن أبا اليمان حدث عن شعيب عن الزهري مثل حديث ما حدث به عبد الأعلى عن معمر عنه. تنبيه رواية أبي اليمان عن شعيب هذه ساقها البخاري الصحيح. فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث. وبالسهل المتصل قال وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري من الطبقة من صغار الطبقة التاسعة قال حدثنا أفلح أفلح ابن حميد بن نافع هذا ثقة من السابعة قال حدثنا أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو بكر هذا اسمه كنيته وقيل اسمه واسمه كنيته واحد وقيل كنيته أبو محمد كنيته وقيل كنيته أبو محمد هذا أرفعه قال أبو بكر اسمه وكنيته أبو محمد قال حدثنا عن سلمان الأغر عن سلمان الأغر سلمان الأغر هذا أبو عبد الله المدني مولى جهينة أصل من أصوان ثقة من جبار الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعجل 25 من صلاة الفذ أي من صلاة منفرد معناه ضعف له هذا التضعيف قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني هارون وعبد الله الحمار أبو موسى الحمار البغدادي ومحمد بن حاتم ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار عمر بن عطاء بن أبي الخوار بدون خائم وجمع وتخفيف الواو المكي مولى بني عامر في قتل من الطبقة الرابعة وهذا أول محادث ذكره تفرد به المصنف أبو داود ولو في هذا الكتاب حديثا فقط هذا برقم هذا الذي معنا وحديث رقم 873 وهذا هو الذي يذكر له في هذا الكتاب أنه بينما هو جال مع نافع بن جبير بن مطعم ماذا فعل؟ قال إذ مر بهم أبو عبد الله ختم زيد بن زبان مولى الجهاليين إذ مر به أبو عبد الله هو سلمان الأغر الذي سبق يعني ختن زيد بن زبان قال النووي هو بفتح الزاي وتشديد الباء موحدة والختن زوج بنت الرجل يسمونه ختن أختي ونحوها قال زيد بن زبان هذا لم أجد من ترجمه قال مولى الجهالي فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده وإن كانت رزقه لكنه فاته فضل عظيم ولذلك نقل عن بعض السلف أنهم كانوا إذا فاتت صلاة الجماعة يكررونها 25 مرة 25 مرة وفي سيد المتوسط قال أخبرنا تحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة حديث أبي هريرة ب25 وحديث ابن عمر ب27 زاد درجتين وهذا بعضهم قال هذا يختلف باختلاف المصلين إن بعضهم يكون أتم خشوعا وأتم كذا فيكون 27 وبعضهم أقل من ذلك 25 الأولى أن نقول إن حديث أبي هريرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا 25 درجة ثم تفضل الله أن هذه الأمة أمة مرحومة بسبب نبيها عليه الصلاة والسلام وأرسل الله إلى رحمة العالمين فمن رحمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته أن زاده درجتين فأخبر بذلك إذن هذا هو الأولى في تأويل أو الجمع بين الحديثين وهذا الحديث متفق عليه والحديث هذا متفق عليه والمسألة الثالثة في اختلاف الروايات ب25 أو ب27 قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى عامة من رواه قال 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27 قال حافظ رحمه الله لم يختلف عليه بذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق المصنف عن عبد الله العمري هذا ضعيف عن نافع فقال في 25 لكن عمري ضعيف إلى آخره وعلى كل حال الجمع الذي ذكرناه هو الحل في هذا قلت ذكر علماء في الجمع بين روايتين 75 ما لا يخفى على بصير أنها كلها تكلفات لا حاجة إليها ولا ينشرع لها صدر ولا تطمئن إلى النفس إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكماء وتتقاصر دون معرفتها أذواق الفهماء فلا ينبغي الاشتغال بمثلها يعني تفصيل بالدقة لماذا كان 25. فيبدأ بعضهم من واحد، واحد لأنه صفة كذا، اثنين لأن فيه صفة كذا، حتى بلغ 25، والواحد الثاني الآخر 27. هذه كلها تخلفات وحادثيات وظنون، يعني لا اعتماد عليها. ما في هناك بينة من الوحي قال لماذا كان 25، لأن المصلي محتوي على كذا وكذا، ما في يعني. إذا ماذا نقول؟ هذا وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فبين لنا أن 25 27 هذا الذي نعتمد عليه. وأما الحكمة التي لماذا صار 25، هذه يعني لا تطمئن النفس إليها، فلا ينبغي اشتغال مثلها، بل تفوض إلى علم من له الخلق والأمر، جلت عظمته ودقت حكمته، وإلى علم من أوحي إليه بتبليغ الأحكام وإيضاح أسرار التشريع للأنام عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكذلك كل ما ذكروا من تعيين الأسباب الموجبة للدرجات والتكلفات التي لا داعي إليها، فالأولى أن يوكل علمها إلى عالمها الخبير بحكمة التشريع وحقائقها. وقد كنت ذكرتها كلها في شرح النسائي تبع للحافظ رحمه الله في الفتح يعني، ولكن أعرضت عنها هنا لما أعلمتك آنفا، ولا تشتغل بها بعد فعلا، ذكرت شرح النسائي بطوله وعرضه. لكن هذه كلها حتى إن هنا قلت لعلي أشرت هناك في آخره، قلت هذا ما ينبغي. مثل هذه الأشياء يعني ما هي حتى نقول إنها تذكي تشحظ الذهن مثلا وتذكي الفهم إلى آخره، ليست من هذا القبيل. هذه معرفة مثل هذه لا تذكي ولا تزيد في الذكاء، بل تبلد الفهم، لأنه شيء لا تطمئن النفس إليه. فكلما زدت شيئا وهميا كلما ضعفت همتك، فهذا لا فائدة فيه. إنما فائدة مثل هذا علم الشيء أولى من جهله، كما قال معرفة ما قيل من هذا الباب ليس للاستفادة وراءها، وإنما قيل كذا قيل كذا، هذه النفس تواقة إذا سمع شيئا مجملا أن تعرف تفاصيله، هذا من هذا القبيل. وفي شهاد مدد قال حد وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة ومحمد المثنى أبو موسى الأنس قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري قال أخبرنا في عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وحده 27. ودليل أنها من الأشياء التافهة التي يعني ليست من الأمور المهمة أو نقول له مما يعني الإنسان، أن الصحابة ما تعرضوا لها مع شدة تطلعهم إلى الأمور التشريعية المشروعة، لكن هل سأل واحد من الصحابة يا رسول الله لماذا كان 25؟ ما قال أحد. وكذلك التابعون مضوا حتى جاء شراح الحديث فبدأوا يذكرون لهذا ولهذا ولهذا. إذا هذه محدثات ما ينبغي الالتفات إليها. قال رحمه الله تعالى وهذا سالم التصف قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سالم حماد وابن نمير، هذا ابن نمير هذا عبد الله وليس محمد ابن نمير، قال حدثنا ابن نمير جاء ابن نمير الثاني وهذا محمد. إذا كان الشيخ المصنف ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، وإذا كان الشيخ الشيخي مثل قولنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سالم وابن نمير، الشيخ الشيخي هذا هو أبوه عبد الله بن نمير من التاسعة. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله العمري بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضعا وعشرين، وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة في رواية 27 درجة عين اختلف في هذا. تنبي رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله هذه لم أجد من أخرجها بتمامها فالأمة. وبسالم الضدي قال وحدثناه ابن رافع هذا الحديث محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل المسلم ابن أبي فديك من صغار الثامنة قال أخبرنا الضحاك والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي أبو عثمان المدني من السابعة قال ماذا عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بضعا وعشرين. هذه رواية الضحاك بن عثمان النافعين هذه ساقها أبو نعيم في مستخرجه فقال حدثنا حبيب بن حسن قال حدثنا يوسف القاضي إلى آخر الحديث. قال قال رحمه الله تعالى بسند متصل أحد حدثني عمرو بن ناجد عمرو بن محمد الناجد البغدادي نزل أذنه قال وحدثني عمرو بن ناجد قال حدثنا صيام عين أبو محمد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات كان يهتم بصلاة الجماعة وكان يتفقد أصحابه ففي بعض الصلوات كان يلاحظ فلان حضر فلان حضر الله أكبر ففقد بعض الناس وهؤلاء عندهم تأبط شرا فقال قال فقد ناس في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزام الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أن يجد عظما سمينا لشهدها لأنه مراده بطنه فإذا وجد لحم يوزع هناك الرز واللحم لحضره ولما كان فاضيا إلا من فضل الله سبحانه وتعالى نائم الجنة تأخروا قال لشهيدة يعني صلاة العشاء هذه الصلاة لأن صلاة العشاء هذه ما عندهم كهرباء هذا فيمكن المنافق وضعفاء الإيمان أن يتخبوا أن يغيبوا لأن الظلام هذا يخفيهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دقيق النظر يعلم فلان وفلان فلان وفلان يا عائشة أنا في حسبان في الظن أنهما لا يعرفان من ديننا شيئا الله الشقي أشقى من يكون مثل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويغزو معه ويتكبر الأمور الشاقة ويصلي في بعض الأحيان حتى بعض الأحيان صلاة الجماعة ويصوم ما يأكل في رمضان ولا يعرف من دين الإسلام شيئا مملوء بالنفاق لا حاجة له يعني هذاك شد بن قيس هذا المنافق هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له في باعة الشجرة لا الرضوان إلا صاحب الجمل الأحمر فذهبوا لي فقال طبي الله وبايع الرسول يا أحسد يا نجد جملي من محمد هذا هذا النفاق هذا النفاق هذا أمر عظيم ما استفادوا بكونهم مع المؤمنين شيئا والذين كانوا برا المشركون الذين لم يهدوا ذلك أحسن منه لأن هؤلاء يرجع وأما هؤلاء ما صعوا على ذلك الله أكبر هل فلان حاضر هل فلان فاضل الله هذا هو النفاق القوي الشديد قال رحمه الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر أو شدد في أمر صلاة الجماعة في هذا الحديث والحديث هذا متفق عليه الثانية المسألة الثالثة في تخريجه المسألة الثالثة في فوائده منها بيان التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر ومنها ما قال ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث ظاهر في وجوب شهود الجماعة في المساجد وإجابة المنادي للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم بتحريك بيوت المتخلفين عن الجماعة ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب وقد يعترض المخالفون في وجود الجماعة على هذا الاستدلال وأجابوا عنه بوجوه قد تقدم تثنيتها في المسألة الخامسة من مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي فراجعوا تستفيدوا بالله تعالى التوفيق ومنها تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفع بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة نبه عليهم دقيق العيد مثلا قال هممت كذا فإذا سمع هؤلاء يعني ربما يرتجعون ما نفذ ذلك وقال حرقوا على فلان وفلان لماذا؟ لأن التخويف والتهديد هذا سيقوم مقام هذا ربما يحصهم ذلك ومنها أن بقوله والذي نفسي بيدي إثبات صفات اليد لله عز وجل على وجه الذي يليق بجلاله فهو كالقول في سائر الصفات وهو عز وجل منزه عن مشابهة الخلق في كل شيء موصوف بصفات الكمال اللائقة به عز وجل ومنها جواز العقوبة بالمال لهذا كذا استدل بكثير من القائلين بذلك المالكية وغيره قال في الفتح وفي نظر لاحتمال أن التحريك من باب ما لا يتم الواجب إلا به الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصلوا إلى عقوبتهم إلا بتحريك عالم ومن جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، هذا أيضا دليل لهذه المسألة، وهو أن مثلا التجسس مرغوب في الشريعة ولا تجسسوا، لكن إذا كان هناك مفسدة للإمام أن يسلك مسلكا غير هذا، التجسس محرم، تجسس إنسان المسلم على مسلم هذا حرام، لكن إذا أدى إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مغافرون في بيوتهم يأتي بن حزم من الحطب ويطلق النار عليهم، هذا هو لأجل مفسدتها يعني. فإذا كانت المفسدة تقتضي ذلك له ذلك، حتى قال بعض أهل العلم القتل لمفسدة، يقولون قتل المفسدة قتل لسياسة، وهذا ألف في من قيم كتابه على هذا المعنى. فإذا أدى رجل يقتل الناس غيلة ولا أحد يراه ويتحدث الناس بأنه قاتل، وإذا قيل للناس هل تشهدون عليه يقول لا رأي له، فأشكل على الإمام هذا الأمر، فله أن يقتل ذلك الرجل. لماذا؟ لأن هذه المفسدة التي تحدث يوميا أو يعني كل حين فيها لا تمتص إلا بهذا، فهذا قالوا من مصالح التي يسلكها الإمام أحيانا من باب هذا يسمونه باب التأثير، باب التأثير للمفسدة لجبر أو لإزالة المفسدة المترقبة من الناس المجرمين المفسدين الذين لا يرحمون عباد الله. ولذلك قال هذا جواز له أخذ أهل الجرائم على غير الإمام صلى الله عليه وسلم بذلك في الوقت الذي عهد منه بالاشتغال بالصلاة بالجمعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم به أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عن الإمام البخاري في كتاب الإشخاص إشخاص عدوك أو خصمك، وفي كتاب الأحكام كذلك باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة بعد تأكل ذلك عنه من البيوت للتحاكم معه، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لذدا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج متخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوته. ومن أنه سدل الذي استدل بمعارض غيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ونزع بذلك، قال هذا ليس صريحا في هذا. قال ومنها أن في قوله برواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن العذارة به التخلفان جماعة، ولو قلنا إنها فرض وكذلك الجمعة قال الزكي يعني صلاة الجماعة فرضة، لكن عند العذر يتخلف عنها. وقد عد ابن حبان في صحيحه أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة عشرة أمور، وستأتي إن شاء الله تعالى. قال ومنها أنه استدل على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ومنها أنه فيه رخصة الإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأي إخراج من يستخفي في بيته ويتركها بمهمة، ولا بعد كأن تلحق بذلك الجمعة. فقد ذكروا من أعذار في التخلف عنا خوف بوات الغريم وأصحاب الجرائم في جواز الإمام في حق الإمام كالغرمة. ومن أنه استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود فاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بزيزة وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، وهذا لا يختلف بجواز. ومن أنه استدل ابن عربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، إعدام محل المعصية هؤلاء يعني اختفى في بيوتهم فصار مأوى الشر، فابن عربي يقول هذا يدل على أن هناك مثلا محل خمر أو كذا يعدهم بذلك، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمعقل الزكي. قلت قد يعترض العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما علقه على فتح على جواز على جزم الحبيب بالنص لأن الناسخ، وقال إنه ليس بجيد، والصواب عدم النص لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث الباب، وإنما المنسخ التعذيب بالنار فقط، التعذيب إن هذا الاستدلال بهذا واضح، وهو أن ماذا أنه استدل ابن العربي على جواز محل المعصية تزال يعني في بهذا الحديث، فقال الحديث المحجر رد عليه وقال إن هذا منسوخ، المنسوخ هو ماذا؟ المنسوخ هو العقوبة بالنار، لا يعذب أولا كان مشروعا ثم نسخ، هذا هو المنسوخ، إحراق بالنار مثلا هذا هو المنسوخ. وأما إعدام محل المعصية أو معاقبة المتخلفين بأي وسيلة فهذا لا يزال قائما، وهذا طيب. قال ومنها أن يستدل بعلاقة تارك الصلاة، فإنه إذا جازت عقوبة تارك الجماعة في ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك فقتل من ترك الصلاة بالكلية أو لا بالجواز إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ومنها الباب في مسألة خامسة الرابعة، أنه اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها بالتخفيف، هل هي العشاء أو هي الصبح أو الجمعة؟ فظاهر رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه أن مراد بالعشاء لقوله لو يعلم أحد أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. إذن هذا أول ما اعتمدوا عليه. قال وأخيرا قلت فتبين بهذا أن الصواب أن الحديث ورد في الجماعة مطلقا وفي الجمعة خاصة، فجعل العراقي تضعيف الاستدلال على فرضية الجماعة بالحديث غير صحيح، لأن الراجع في حديث أبي هريرة لفظ الجماعة كما قال البيهقي، فالاستدلال بالحديث على فرضية واضح. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فمستقل دال على الجمعة ولا يعارض رواية الجماعة فتبصر. إذن هم يحاولون على كل حال المذهب، وهذا التخلص من المذهب صعب، حتى على الأفاضل من العراقي ومن حجر وفلان، يعني أحيانا يعني يحاولون إذا وجدوا مسافا أو مجالا إلى إخضاع النص إلى ما مذهبهم الذي يكونوا عليه، وهذا لا ينبغي. نحن نقول نصوص الصريحة النصوص الصريحة في هذه المسألة، فلما كانت المذاهب ما تسمح بهذا، يقولون المستحب استحبابا أكيدا وليس صلاة الجمعة فريضة، هم يريدون أن يحاولوا ويؤولوا بعضها البعض حتى تكون أهميته يعني قاصرة أو خفيفة. وبسارة متطبق على حدثنا ابن المير هذا محمد قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو هريرة أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية حمد وخاسم عن العمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل لأنها في وقت نومهم وفي وقت راحتهم، فلذلك تشق عليهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، الصلاة هذه أثقل ما يكون على من ثقل بشيء، إما النفاق وإما ضعف الإيمان تشق عليه. وأما المؤمن فكأنه دخل سباحة في بحر يعني فيه هرر وفيه جواهر، الله أكبر. قال العلماء قالوا إيش؟ الصلاة معراج الروح، تعرج إلى ربها وتتمتع لمناجاته والشوق إلى لقائه إذا دخل فيها. ولذلك كان السلف كثير منهم لا يحس إذا دخل في الصلاة، لا يعرفه من بجانبه ومن كذا. ومن أدلة ذلك إن عروة بن الزبير رحمه الله وقالوا إنه لما سافر إلى الشام طلعت أو حصلت في رجله ما يسمونه آكلة، وهذه الدواء منها قطع محل الذي حصل فيه الداء، فقرر الأطباء وقالوا له نقطع رجلك حتى وإلا يعني استوعب جميع جسمك وتموت. فقال كيف؟ قالوا نسقيك هذا العلاج هذا موت. فقال أنا واعي بعقلي أشرب شيئا يخدر عقلي يغيب عقلي لن أفعل هذا. قالوا ما في إلا هذا. لماذا؟ لأنك لو كنت بعقلك وقطعناك ستتحرك ونتجاوز المعامل وتموت. قال خلوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة ففعل ما شئت. فانتظروا إذا دخل في الصلاة، فلما دخل الصلاة وجلس جاء المهندس أو الطبيب وقطع رجله ولا يتحرك، فلما سلم قال رجلي بعد السلام من الصلاة. وهكذا كانوا يتمتعون. وأما غير ذلك فتكون أثقل صلاة هذه، وهذه التي أثقل على المؤمنين تكون مثل هذا، يغيب فيها روحه ولا يشعر بأشغال الدنيا ولا بمضرات الدنيا. أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من المصوبة عند الله وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده فيما لأتوهما ولو حبوا أي ولو لم يستطيعوا أن يمشوا على القدمين لمشوا حبوا كما يحبو الصبي يعني معناه ما يستطيعوا المشي يحبون لأي إحراز الفضيلة ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فأصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم على ذلك وقال رحمه الله تعالى وبسهل المنطلق قال وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابور قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال حدثنا معمر بن راشد عن مأمون بن أبي أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من الصحيفة الصحيفة الموجودة الآن فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتياني يا شباب أن يستعدوا لي بحزم من حطب مجموعة ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم تحرق بيوتهم على من فيها وهناك في تبع المسلمين المسلمين لأن من في البيت من واجبهم أن يخرج الرجل عن بيتهم ويقولون اذهب إلى المسجد فسكتهم عليه كأنهم متعاونون معه فقال بمن فيها كلهم لأنهم كلهم متعاونون النساء ما يجب عليهم حضور الجماعة لكن تركوا هذا المجرم ولو شددت امرأته عليه لخرج إلى المسجد ولكنها ساكتة لأنها الخبيثات الخبيثين مثله هي قال والسائل المنتظر قال وحدثنا زهير وحارب أبو خيثمة النيسابوري النسائي نزيل بغداد قال وأبو كري محمد على أحد مشايخ الستة وإسحاق بن إبراهيم بن راوية عن وكيع كلهم عن وكيع عن جعفر بن برقان جعفر بن برقان هذا هو أبو عبد الله الرقي ثقة يهن في حديث الزهري من السابعة عن يزيد بن الأصم يزيد من الأصم والأصم هذا اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي أبو عوف الكوفي نزيل الرقة وهو من أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ورواية يزيد هذه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو نعيم في مستخرجه فقال ماذا حدثنا أبو بكر بن خلاق على حدثنا جعفر بن برقان إلى آخره وفي السهل المتصل قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربعي كبار العاشرة قال حدثنا زهير بن معاوية ليس زهير الذي سبق قال حدثنا أبو إسحاق محمد أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص أبو الأحوص هذا هو عوف بن مالك بن نضلة هذا تابعي سمعه من وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس لم أحرق ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم قال هذا الحديث عن المسؤول في الجمعة وسبق أبو هريرة وغيره الجماعة فالعراق الذي كنا تكلمنا قبل قليل هو يؤول الجماعة كلها على هذا الحديث ليمكنه انتصار لمن يقول باستحباب صلاة الجماعة قال روايات كلها الحديث الجماعة لما تخلق الجماعة يقول الجمعة لأن حديث ابن مسعود قال جمعة فتحمل الرواية كلها عليه قلت لا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة هذا في حديث ابن مسعود وفي الجماعة في حديث أبي هريرة وغيره إذن لا نحتاج إلى أن نؤول بعض البعض حتى ندعي لأن الوعيد بفرضية الجمعة متفق عليها فتحمل لا نقول هذا واجب وذاك أيضا واجب آخر قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث ما من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان التكليف بالتخلف عن صلاة الجمعة ومنها بيان أن حضور صلاة الجمعة فرض عين إلا لأصحاب الأعذار الشرعية ومنها بيان أن هذه الصلاة التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم تحريك المتخلفين عنها هي صلاة الجمعة وقد سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها العشاء وورد أيضا أنها الصبح وورد أيضا يتخلفون عن الصلاة مطلقة قال النووي وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك هذا هو الصحيح قال ومن ما قاله بالطرح وفي التفريق في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة في أنه جعل المكلف مخيرا بين الجمعة والظهر بغير عذره، إذ لو كانوا مخيرين لما هم بتحريكهم. يعني في مذهب الحنفية يقولون الجمعة واجبة أو الظهر، من شاء يصلي هذا ومن شاء هذا، وهذا خلاف النصوص، لأن الجمعة فريضة. ودليل ذلك أن هذا الحديث صريح في أن من تخلف عن الجمعة حرق بيته، ولو لم يكن فرض عين الجمعة ولا يخلف ينوب عن الظهر لما توعدهم بهذا، فدل على فرضية الجمعة عينا لا تخييرا كما قال. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب إتيان المسجد. قال إيه؟ وحدثنا قتيبة بن سعيد وقبله عنوان من الشراح. قال: باب وجوب إتيان المسجد على من سمع النداء. هذا هو التحديد، تحديده هو الجمعة، وكذلك الجماعة. اختلف العلماء في من أي موضع تجب الجمعة والجماعة، ومنهم من قال فرسخ، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. والأولى قول من قال أن الجمعة والجماعة تجب على من سمع النداء، تجب الجمعة. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، علقه بهذا. فإذا هذا بيان أن الوجوب لسماع الأذان، سماع الأذان سماع ناديا، فمثلا يعني لو سمع براديو هذا ما يعتبر من بعيد، فإنما هو عادة لو أذن مؤذن صيت بلغ صوته هناك وسمعه كذا. وكذلك أيضا نحن نقول المراد وجوده في حدود ذلك، فلو كان واحد يعني قفل النوافذ تلا يسمع الأذان وقال ما سمعت الأذان لا أؤذر بهذا، هذه تحايل، لأن المكان يعني يسمع فيه الأذان وهو المعتدي على هذا لأن لا يخرج إلى المسجد، فمثل هذا لا ينفع، إنما هو سماع الأذان أو مكان يسمع فيه الأذان. وفي سهل مدد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد حدثان ويقول الدورة كلهم عن مروان الفزاري، مروان ابن يعني معاوية من الحارث هذا دمشقي، هذا نزيل الكوفي نزيل مكة ثم دمشق من الثامنة. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم أنه قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. فهذا الرجل من هو؟ اختلف، قال انه هذا الأعمى هو ابن أبي مكتوم، جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره، إذن ويحتمل أن يكون غيره. قال: فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يعني يقودني إلى المسجد، أي ملائمة، ليس لي قائد، ما أجد قائدا. وفي رواية أبي داود: ولي قائد لا يلائمني، يعني يخالفه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. في رواية النسائي: فأذن له. فلما ولى أي أدبر ذلك الأعمى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بترخيصه له بما طلب، دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. هذا الحديث من جملة ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، لكن الأعمى ما يصل إلى هذا الحد، هذه واحدة. الناحية الثانية والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العميان مختلفون، بعض العميان يستطيع أن يعمل أن يفعل ما يفعله البصراء البصير، يستطيع يمشي، وخاصة إذا تعود الطريق ما يشق عليه، وهذا من جملته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم له منه ذلك، هذه واحدة. أو الأولى من هذا أن نقول إن المراد أن يتخلف عن الجماعة ويحصل ثوابها بعذره، لأن هناك من ترك بسبب عذر، وأعطى إن بالمدينة رجالا ما سلكتم مسلكا ولا سنبالي ولا شعبا إلا شاركتم إلا كانوا معكم في الأجر، لا شاركتم في الأجر، فما قال عليه الصلاة والسلام. العذر يتخلف الإنسان يحصل له ثواب، وهذا من هذا القبيل، يعني معناه أنه يصلي في بيته ويعطى أجر الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، أي في أن يعني تلحق في أن تدرك أو يحصل لك ثواب الجماعة وأنت متخلف. وهذا هو أقرب شيء في تأويل هذا الحديث أو تأويل معنى هذا الحديث لنتلافى، لأن الأعمى إذا لم يجد قائدا لا يجب عليه حضور الجماعة وليس جابا عليه، وإنما حصول الثواب مع كونه تخلف ذلك. قال وهنا قلت قول من قال إنها فرض عين لمن لا عذر له الحق فما أسلفنا تحقيقه. وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيد، وتأييده بحديث عتبان رضي الله عنه المذكور ليس كما ينبغي، إذ حديثه نص في تحقق عذره، فقد ثبت عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن السيولة لتهول بيني وبين مسجد قومي، فهذا عذر قائم. وأما الأعمى المذكور فعذره العمى، ومعلوم أن كثيرا من العميان لا يشق عليهم المشي إلى مساجد كما هو مشاهد، وهذا الأعمى منه بدليل أن صلى الله عليه وسلم يرخص له مع كونه رخص لكثير من أصحاب الأعذار في عتبان، وكمن حضر لديه طعام، وكمن يدافعه الأخبثان، وفي حال وجود الأمطار، كما ثبت كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. والحاصل أن حديث الباب دليل واضح على فرضية الجماعة لمن لا عذر له، وأن مجرد العامة ليس عذرا يسقط الجماعة، والله أعلم. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائد بيان وجوب المحافظة على الصلاة في المساجد، ومن أن العامة ليس عذرا يسقط الجماعة وإن لم يجد قائدا، والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجد ولا يخاف عليه من الهلاك، ومن أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر، ومن وجوب إجابة المؤذن بالفعل كما يجب القول لحديث: لا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذه مسألة خاصة بها الحنفية، الحنفية وإذا سمع الأذان وجب عليه الإجابة، إجابة المؤذن فعلا وقولا. اتفقوا على أن إجابة المؤذن فعلا هذا ما في خلاف، لكن حنفية امتازوا بأنهم يقولون إجابة المؤذن واجبة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا قول أمر وفعلا ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يجيب المؤذن، فيقولون واجب. هذا في مختصرات الفكر عن النبي، هذا يقولون واجب، وما المذاهب الأخرى كلها تكون مستحبة، مع أن النص صريح في ذلك. فإجابة المؤذن قولا وفعلا واجبة، قولا وفعلا، قولا تجيب تقول مثل ما يقول، وفعلا فذلك أن تتوضأ وتتجه إلى المسجد. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو كرمة بشيبة. هنا قال: باب بيان كون صلاة الجماعة من سنن الهدى، من سنن الهدى التي من لم يسلكها لا يهتدي بل هو ضال مضل. وبالسنن المتصل قال حدثنا أبو كرمة بشيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حازم التاسعة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة من الطبقة السادسة قال حدثنا عبد الملك بن عمير الفرسي، عبد الملك اللخمي الفرسي وقوله القبطي أيضا، وعن أبي الأحوص أبو الأحوص الذي تقدم قريبا عوف مالك بن نضلة قال حدثنا عن أبي نضلة عن أبي عن أبي الأحوص أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه المسعود: لقد رأيتنا، أي رأيت أنفسنا أيتها الصحابة، صحابة كنا، وما يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. بهذا نميز بين الناس، مريض إذا سألنا في بيته بقدرة قلنا: أين فلان؟ مريض تعبان على الفراش، نعلم أنه معذور. وخلاف ذلك نعلم أنه منافق، إذا تخلف عن صلاة الجماعة نعلم أنه منافق. إذن كل من يتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر شرعي فعنده نفاق. قال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين إلى هذا الحد، كانوا هذا بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي أذن فيه. ولا تصلوا في بيوتكم وإنما في المساجد لأنها من سنن الهدى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن أبو أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا أبو خرمة بشيبة قال حدثنا فضل بن بكين أبو نعيم عن أبي العميس أبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود هذا حديث عبد الله بن مسعود الكوفي الطبقة السابعة. قال عن علي بن الأقمر علي بن الأقمر بن عمرو الحارث هذا من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم هنا وحديث رقم كذا وكذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بس حديثان فقط. عن أبي الأحوص هو الذي تقدم سليش عوف بن مالك بن نضلة عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا أي يوم القيامة مسلما أي مسلما كامل الإسلام يعني فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن أي في المساجد يعني. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما أصلي هذا المتخلف ببيته لتركت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركت سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر في وسط الطهور ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكم بخطوة يخطوها عسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه هذا بين الرجلين حتى وقام في الصف إلى هذا الحد كان يتأكد يعني تشدد أو يحضرون صلاة الجماعة وهذا كله تشديد في صلاة الجماعة. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومنها من فوائده بيان وجوب المحافظة على الصلاة الخمس حيث نادى بهن ومن أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لا لعذر لأن سنة الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حق القيام وحث عليها أمته ومن أن من ترك الصلاة في الجماعة بدون عذر ضل سعيه وخاب وخسر وهكذا. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن بطننا وتهون بعينا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.